أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى كالأنثى وإن بطل لا بطل بطل بطل العالم وإن فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. Thank you.

الله يفعل ما يشاء. وَقَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ يعني كافر نبي نأويه يا مريم اقنتي